بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 88، كتاب الطلاق. وهو في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق الإرسال، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض، ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. ويستحب للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالفة ليزول عنها الضرر، وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما، وهي كالرجل فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى. ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة، ويحرم للبدعة ويأتي بيانه، ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله أي الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به، لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بساق وتقدم، ومن زال عقله معذورا كمجنون ومغمى عليه، ومن به برسام أو نشاف ونائم، ومن شرب مسكرا كرها أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره لم يقع طلاقه، لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه. وعكسه الآثم فيقع طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما أي بغير حق بخلاف مول أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما له، أي للزوج أو ولده أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدهما أي أحد المذكورات من الإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره قادر على ما هدده به بسلطنة أو تغلب كلص ونحوه، يظن الزوج إيقاعه أي إيقاع ما هدده به فطلق تبعا، لقوله لم يقع الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا طلاق ولا عتق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والإغلاق الإكراه. ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه، كمن أكره على طلقة فطلق أكثر، ويقع الطلاق بائنا لا الخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم يره مطلق، ولا يستحق عوضا سئل عليه، ولا يكون بدعيا في حيض. ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليه كغيره، ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو، فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله، ويطلق الوكيل واحدة فقط، ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما، ولا يملك تعليقا إلا بجعله له. وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيله في طلاق نفسها، فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت، ويبطل بالرجوع. فصل. إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، أي فهذا الطلاق موافق للسنة، لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن مسعود طاهرا من غير جماع، لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. وتحرم الثلاث إذن أي يحرم إيقاع ثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد، روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث،

ويقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فواحدة. وقول أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقا. فصل. وإن قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لأنه صريح في تحريمها. وكذلك ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام. وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثة، لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة لعدم ما يدل على الاستغراق. وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث. وإن لم ينوي شيئا من هذه الثلاثة فظهار، لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه. وإن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، لأنه كناية ظاهرة. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ويتراخى، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا، أو ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما جعله لها، أو ترد هي، لأن ذلك يبطل الوكالة. ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال، لأن الحق له وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. واحترز بالمتصل عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. وصفة اختيارها اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج، فإن قالت اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء. فإن ردت الزوجة أو وطئها أو طلقها أو فسخ خيارها قبله بطل خيارها كسائر الوكالات. ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. ومميز ومميزة لعقلانه كبالغين فيما تقدم. باب ما يختلف به عدد الطلاق، وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس. فمن يملك من كله حر وبعضه حر ثلاثا، ويملك العبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. فإذا قال حر أنت الطلاق أو أنت طلاق، أو قال علي الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق، وقع ثلاثا بنيتها، لأن لفظه يحتمل ذلك، وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف. وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به. وإذا قال من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن. وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاث وإن نواها. ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة، لأنها لا يحتملها لفظه، كقوله يا مئة طالق. وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو إمل الدنيا أو عظم الجبل فطلقة، إن لم ينوي أكثر. وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو إصبع، أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس، أو جزءا معينا كنصفها الفوقاني، أو جزءا مبهما بأن قال لها جزءك طالق، أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة، أو جزءا من طلقة طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه، فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق، وعتق في ذلك كطلاق. وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثة وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع ثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثة، لأنه أتى بصريح الطلاق، إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح بأن يكون متصلا، أو ينوي إفهاما فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل، فإن انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه. وإن كرره ببل بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء بأن قال أنت طالق فطالق، أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، وقع ثنتان في مدخول بها، لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها، لأن البائن لا يلحقها طلاق، بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها أو تحتها طلقة، فثنتان ولو غير مدخول بها. والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره، فإن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت، وقع الثلاث ولو غير مدخول بها. وإن قمت فأنت طالق فطالق، أو ثم طالق وقامت، وقع ثنتان في مدخول بها، وتبين غيرها بالأولى. فصل في الاستثناء في الطلاق. ويصح منه، أي من الزوج، استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يريد به البراءة من غير الله عز وجل. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان لما سبق. وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك، لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان. وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين وقع الثلاث. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نساؤه طوالق ونوى إلا فلانة، صح الاستثناء فلا تطلق، لأن قوله نسائي عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام دون عدد الطلقات، فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية، لأن اللفظ أقوى من النية. وكذا لو قال نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فيطلق الأربع. وإن قال لزوجاته أربعكن إلا فلانة طوالق، صح الاستثناء فلا تطلق المستثنات لخروجها منهن بالاستثناء. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه، فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل الاستثناء لما تقدم. وشرطه، أي شرط صحة الاستثناء، النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. وإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة، لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث. وكذا شرط متأخر ونحوه، لأنها صوارف لللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية. باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس، أو قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك، ولم ينوي وقوعه في الحال، لم يقع الطلاق، لأنه رفع الاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه.

وتعتبر بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. فإن عرفها أي السنة باللام كقوله أنت طالق إذا مضت السنة طلقت بانسلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري. وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبانسلاخه، وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله وفي آخره تطلق في آخر جزء منه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.